انا ورطتني انا بسلامه نيه. انا قلت لها مساء الخير استاذ لسه. اهلا يا سوزان ازيك عامله ايه؟ قلت له الحمد لله يا فندم ممكن اكلم مدام سناء؟ قال لي ايه سناء ايه لسه جايه من الكوافير؟ قالت لي ايوه انا لسه جايه من الكوافير. قلت لها اه مدام سناء انا اسفه جدا والله مرقتي انا اسفه جدا ان انا اتفقت معاك ودب وراحت قافله السكه. اوبا وزعلت. بعديها بسنه بقى بسنه فجايه هي بتقولي المعده بتقولي هنسجل مع مدام سناء. قلت لها ايه لا يمكن دي قفلت السكه في وشها. قالت لي بصي احنا مش هنقول لها ان احنا اللي اتفقنا معاكي قبل كده تانية. احنا قلت لها طب ولو الكاميرا اتاخدت النهارده بقى ولا سافرت تاني؟ اكيد لا ده ان شاء الله مش هتتاخد وبتاع. فروحنا بس هي كانت مش عارفه ان حضرتك لا سناء جميل كانت حاده جدا مع انها شخصيه جميله جدا الله يرحمها لكن كانت اكيد تاخد مواقف بلا شك كانت لو عرفت ما كانتش هتسجل بس هي سجلت وكانت من امتع الحلقات بصراحه. اول لقاء بقى اول ما عرفت ان حضرتك اول ما شافت حضرتك بقى لا والله بالعكس انا اول ما شفتها اتشديت وبقيت حتى اقول للمخرج اقول له انا قلقانه يقول لي لا ما تقلقيش لا دي شخصيه ظريفه. فحتى قعدتها وقلت له هان وامرته ان هو يقعد ما يتحركش وفي اثناء الكلام يعني حتى الحلقه بقى اللي تسالين كانت بالنسبه يعني مش الفنانين كانت المذيعه الشهيره والمثقفه جدا والمحترمه جدا ليلى رزم. يعني مش قادره اقول لك المعده راحت قابلتها وقالت لها انا موافقه على برنامج عالم الشهر لكن تقولي لي مين المذيعه؟ فقالت لها المذيعه سوزان حامد. قالت لها طب لا انا ما اعرفهاش انا كنت لسه جديده. قالت لها تجيني انت والمذيعه وتقعدوا معايا وعايزه اتكلم مع المذيعه اشوف هي بتتكلم ازاي. صحيح. رحت وقعدت وقعدت تتكلم معايا ونتكلم مع بعض وقالت انا موافقه على البرنامج. وكانت من احلى الحلقات اللي انا عملتها. وكان في الوقت ده دكتور هاله سرحان كانت صحفيه في احدى المجلات كتبت وقالت مذيعه واعده استضافت ليلى رستم والحوار كان هايل والحوار كان ممتاز والمذيعه كانت ممتازه. على العكس تماما ماجده خير الله كتبت تهمتني انا ان انا يعني بنقد ازاي ان انا كلمت او سجلت مع مدام دلال عبد العزيز وكانت بتقول يعني حكايه. فبتقول طب المذيعه ما قالت لها دي بتحكي حكايه. طب المذيعه ازاي ما قالت لهاش انت ايه اللي بتقوليه دوت او ايه اللي طب هي بتحكي حكايه حصلت خاصه بيها هي. طب انا هقول لها مثلا يعني اصحح لها الحكايه ولا اعمل ايه؟ فعارفه بيبقى بيختلف النقد من نقد نازع لنقد بناء لمذيعه لسه جديده بتاخد خطوه الاولى في البرامج على الشاشه. فممكن النقد ده يدمر. ده اللي انا اقصد يعني انا يعني بصي يعني انا دخلت في الحته دي ليه؟ لانه النقد كل ما كان بناء وما بيهدمش. صحيح. زي ما احنا يا جماعه يا ريت ناخد بالنا قوي من الكومنتات اللي بتبقى على السوشيال ميديا. صحيح. انا ساعات ادخل على خبر الاقي مثلا فلانه مثلا عملت كذا او فلان عمل كذا في مسلسل كذا او بتاع الاقي شتيمه. ليه يا جماعه؟ ده حتى اللي توفاه الله بيشتموا فيه. طب ينفع كده؟ للاسف ينفع. ما ينفعش. ما ينفعش يا جماعه. يعني ازاي الجيل للاسف يعني ما شافش القدوه ما شافش حتى يعمل ايه؟ الجيل الترند الجيل اللي طالع على برامج الفضائح إيه؟ هو معتقد ان كل ما تكتب اكتر وكل ما تبحث وتشوف حاجات الناس شايفاها وحاجات تكون سيئه جدا وتسيء لهذه الشخصيه هو كده يبقى الخبر بتاعه هيقرا والتعليق بتاعه هيقرا. ده بالظبط زي سيستم البرامج او النظام البرامج اللي هي بتسعى ورا الفضائح وانه انا اجيب فلانه دي وتقول تتكلم عن علاقتها بفلان او تتكلم عن مشكلتها مع فلان او فلان اتجوزت فلان اتطلقت. يا جماعه احنا مالنا بالكلام ده؟ بالظبط احنا مالنا؟ احنا المفروض ان احنا نرتقي بالناس او بذوق الناس علشان الارتقاء الارتقاء زي ما انت بتخشي فيلم تدخلي فيلم سينما بتبقي عايزه ترتقي بذوق الجمهور مش تنزلي بذوق الجمهور وتعلمي الفاظ احنا بنشوف تعلمي عنف وتعلمي تجاره مخدرات وتعلمي بلطجه هو ده الناس كده وتعلمي بلطجه وتقولي ما هي الناس كده. لا انت كل الناس مش كده. انت كل ما قدمت فن راقي كل ما الجمهور هيرتقي معاك بالفن دوت وهيعجب بيه جدا يعني. بس ده حقيقي. انا عايزه اقول لحضرتك مؤخرا كنت في احدى دور العرض في السينمائي وكان بيعرض اكثر من فيلم وكل فيلم يعني كان فيه الفيلم التاريخي وفيلم الاجنبي وافلام اللي ممكن نقول عليها أفلام المقاولات. أنا لاحظت لفت انتباهي الشكل، ناس الشكل بيفرق، ناس طبعا. اللي خارجين من القاعة دي شكلهم إيه ولبسهم إيه وطريقتهم وهم ماشيين مع بعض إزاي. الناس اللي خارجين بقى من الأفلام اللي هم يا خبر أبيض على شكلهم وتصريحة شعرهم وألفاظهم مع بعض. يعني الجمهور مصنف، نقدر نشوف الناس مصنفة في دور العرض من خلال دور العرض اللي بتعرض مختلف، يعني بقولك لولا إيه، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. صحيح. نستكمل مع حضرتك مسيرة حضرتك الرائعة، وحد بهذا الفكر الرائع بيبقى جميل جدا إنه يتقلد منصب ويبقى هو عارف بقى هيحط كل واحد في مكانه، هيشوف برامج إيه، رحلة رائعة. المنصب ده يعني بصي أنا كنت دايما أقول مثلا إيه، أنا ما عارفش أذكر لإخواتي علشان أنا مش ما بعرفش أقود، يعني ما بعرفش، كنت أنا متوسمة في نفسي كده. فجيت يعني لقيت جوزي بيقول لي طب وانت هتستني لما انت أقدم واحدة في القناة، تستني لما حد أصغر منك هو اللي يبقى مدير عليكي؟ قلت له أنا مش مديرة وما ينفعش أبقى مديرة، ما ينفعش. والله يا رشا أنا فعلا التجربة دي أثبتت لي أنه فعلا الإدارة بالحب هي أنجح إدارة والله. يعني سبحان الله، يعني حتى وقتنا هذا أنا بلاقي ناس تقول لي فين أيامك، ده احنا كنا بنحبك جدا، ده احنا كنا، لأنه يعني كل ما حبيتي الموظفين اللي معاكي أو العاملين اللي معاكي وعبرتي عنهم ورعيتي ظروفهم، وبرضو لازم يبقى لكي قرار حاسم لما يكون في حد أخطأ لازم برضو بتعني فيه أو كده. صح صح، والغلط غلط، دي ما لقاش علاقة بقى. يعني أنا أفتكر أيام، يعني بصي أنا بدأت من مدير عام قعدت فيها 6 سنين مدير عام البرامج المنوعات ده في القناة الثالثة، في القناة الثالثة وبعدين بعد كده مسكت رئيس القناة الثالثة. وفي الوقت ده أنا كنت يعني كان أستاذ عصام الأمير هو اللي رئيس القناة الثالثة، فبيقول إيه سوزان قدمي على، بيقول لي أنت قدمتي؟ قلت له قدمت على نائب، أنا عايزة نائب، أنا عايزة استريح. قال لي قدمي على رئيس لأن أنا ماشي، أنا هطلع، يعني كان هيطلع بقى رئيس تلفزيون. فقلت له لا عصام أنت بتقول إيه، أنا أقدم وأنت قاعد. قال لي بقول لك أنا ماشي قبل ما يجي حد أصغر منك ياخدها. فقدمت على رئيس وقدمت على نائب، وأنا عيني على نائب جات لي رئيس. كنت أقول لهم دايما، أقول لهم إيه، كنت فاكرة إن أنا اللي قلت الكلمة دي، ده طلع لناس كتير أو إن هي مقولة حكمة، يعني اللي عينه على الكرسي ده عمره ما هياخده، واللي مش عايزه بيجيله. انا سوري قلت يلزق فيه، يعني الكرسي يبقى هو قاعد على الكرسي مش عايز يسيبه. فانا قدمت على نائب وقدمت على رئيس، جات لي رئيس، يعني درجه ان كان في دخله رمضان وبقيت قاعده اول ما انت ظهرت وانت رئيس القناه الثالثه، بقيت قاعده على الفطار اقول لبنتي والابني والجوزي طب انتوا هتعملوا ايه، طب همشي البيت ازاي، طب انا هبقى هنا ولا هنا، عارفه تحس اني يعني اسقط في يدي انا، طب انا طب هعمل ايه، طب ما انا بقالي 6 سنين مدير عام طلعت عيني بجد، طلع يعني بصي يعني تعبت جدا في مدير عامدي، لاني كنت بعمل اجتماعات للبرامج لكل كافه انواع البرامج اللي هي اللي انا مشرفه عليها. جات لي نائب رئيس قطاع بعد كده، وبعد كده جت رئيس قطاع. فيعني هي رحله 15 سنه في الاداره، يعني أتعشم أني أكون سبت أثر طيب لدى العاملين اللي أنا كنت معاهم أو الزملاء اللي أنا كنت معاهم. بالتأكيد أستاذة سوزان، وحضرتك القناة الثالثة كمان بشكل خاص كان لها يعني واقع في قلب الجمهور المصري، كانت قريبة منه جدا، يعني 60 دقيقة خدمات وحاجات كتير كانت طبعاً حاجات جميلة. 60 دقيقة خدمات دوت بقى اسمه مع الناس، وكنت بقدم برضو برنامج القاهرة على الهوى وضيف على الهوى، ويعني مش قادرة أقول لك لا، يعني بقول لك كافة أنواع البرامج للجمهور المصري جدا جدا جدا. بصي القناة الثالثة بتناقش كل الموضوعات في كافة البرامج. صح. كل الموضوعات اللي بتهم رجل الشارع المصري، إذا كان من نظافة لبنية تحتية لأي حاجة، ده في برامج معينة، وبرامج مثلا ترفيهية، برامج ثقافية، عندنا برضو الثقافة كانت مسكها اللي هي مديرة البرامج الثقافية أستاذة سونيا كمال، طبعا مذيعة شهيرة يعني حضرتك أول يوم رمضان، يعني حضرتك كنت لسه بقى رئيس للقناة الثالثة، ده كان رمضان شكله إيه بقى، يعني عايزين نصر على طول. أنا فطرت ولبست وخرجت، قلت لهم لا